إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء والجمع في بيت من بيوت الله لنتدارس العلم ونأخذ بأطرافه إذ أن العلم أوله وأول نصيبه في هذه الدار ويجب بنا مشاركه عند رب الأرباب يوم لا يكثر مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فيجمع لنا بين العلم والعمل لأن العلم إذا تخلف عنه العمل كان وبالا على صاحبه يوم الدين لأن الله عز وجل سوف يسأل كل نفس منظومة وكل إنسان عما عمل فيما علم ولذلك جاء في الأثر أن أحد التابعين جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها الكريم ويستفسرها في بعض مسائل العلم وكان يكثر الترداد عليها فقالت له ناصحا أي بني أو علمت وأمنت بكل ما علمت فقال لا كحال كثير منا فقالت يا بني ناصحة مشفقة فلما تؤتي حجج الله عليك فأنت يا طالب العلم يا من يكثر الحال من أجل سماع هذه المواد من أجل تلقي هذا العلم لا بد أن تجعل بين مصدعين أن هذا العلم لا ينفع بل يضر إذا لم تستصحبه أو لم يصحبه العمل الصالح فهذه الفرقة بين يدي الموضوع الذي سنتدارسه وأظن أن أخي الشيخ محمد قد بين وأمثال عند ذكره لآداب طلب العلم وأول ذلك الإخلاص والاستعانة بما لا تنزل عليه فلذلك لا نطيل في هذه المقدمة وإن الموضوع الذي اخترناه ليكون موضوع تداول بين إخواننا طلبة العلم والحاضرين هو موضوع العبادة وموضوع كبر في الحرب والورد في هذا الزمن وإنه موضوع ساعة كما يقال وذلك لأن الحديث عن السنة وعن المنهج المبين قد كبر في هذا الزمن وإن كان هذه الظاهرة ظاهرة صحة في هذه الأمة لأن من أكثر من حديث أو من الحديث على شيء وشغل به كان ذلك سببا في نيله وتحقيره ولكنه لما انعدمت الادوات والالات وانعدم العلم اولا واخرا فخاض كثير من طلبه العلم غمار هذا المنهج وغمار هذه السنه المصطفى بغير ذاب ولا عتاب ولذلك ضلوا واضلوا ابتدعوا وبدعوا خرجوا عن المنهج واخرجوا غيرهم منه وما ذاك الا لأنهم اقتحموا هذا المجال وليسوا أهلا له ولذلك أحببنا أن نذكر إخواننا الكرام ببعض القواعد المنهجية التي ذكرها العلماء المخلصون والناصحون والربانيون في كتبهم وهي قواعد شتى متفرقة في كتبهم ولكن يسر الله عز وجل جمعها في قواعد شاملة كلية حتى تكون مثل الفراش والمصباح والمغراب في غلبان البدعة والحقبة العارمة التي اقتحمت الساحة الإسلامية والساحة العلمية في بلدنا خاصة وفي البلدان المجاورة عامة. ولذلك فإنه لا نجاة في غلبان هذه الفوضى إلا بالتمسك بالعلم، وإن العلم كثير. ولذلك فمن حفظ القواعد واستجمعها قد وفق توفيقا عظيما، لان العلم تنقطع دون النفوس والاعمار، ومهما بذل الانسان وسعى من اجل علمه وتحصيله لن ينال منه الا النظر القليل. ولذلك كان الحديث عن القواعد الفقهيه الجامعه هو سبيل جمع العلم وتحصيله، وهو السبيل للعصمه من كثير من الزلل والاخطاء التي وقع فيها كثير من طلبه العلم. اذا فحديثنا اليوم وفي المحاضرات المتتابعه باجل باذن الله رب الارض والسماوات سوف تكون عن القواعد الجامعه في معرفه البدع والمحدثات. وحينما نقول البدع والمحدثات نحن البدع التي نالت من العقيده الاسلاميه قديما وحديثا، والبدع التي نالت العبادات والمعاملات قديما وحديثا، والبدع والمحدثات التي نالت المنهج والسلوك والاخلاق قديما وحديثا. اذا هذه القواعد وتعداد الثلاث والعشرين قاعده سوف ياتي تفصيلها وبيانها باذن الله. ولكن قبل الشروع في هذه القواعد لا بد ان نبين مسالك الناس في التعامل مع البدعه والمبتدعين. ان الناظر في تعامل كثير من طلبه العلم والمشايخ وغيرهم مع مسمى البدعه وظاهرها وحدها، ومن ثم التعامل مع المبتدعه والدعاه اليها، نجد في ذلك ثلاثه اصناف. اما الصنف الاول فهم الذين شطوا وشنعوا وغالوا في هذا الباب غلوا عظيما، وذلك لانهم ادخلوا ما هو من السنه والشريعه في باب البدعه وحجروا واسعا، وبالتالي قل نفعهم وكثرت اذيتهم للناس، فلا تسمع على السنتهم الا فلان مبتدع وفلان فيه بدع وفلان خرج عن السنه، وهكذا غيرها من الالفاظ التي ينومون فيها ويصغرون. ولذلك تسمع غير منهم بعض الاحكام التي يطلقونها على الامور التي اجتهدت فيها الائمه الكبار، وريد فيها قول الامام والشافعي واحمد وابي حنيفه وغيرهم، تجدهم يطلقون على هذه الاحكام بانها بدعه، رغم انه قد اخذ بها بدليلها كثير من الائمه الاعلام. اذا هذه الطائفه الاولى وشرارها خطير وبلاء عظيم على هذه الامه الاسلاميه، لأن حربا حرمت كثير مما احله الله عز وجل، وحجرت واسعا وحرمت كثيرا من الناس من اعلام الهدى ومن اخذ العلم من معينه ومن اهله. واما الطائفه الثانيه تقي على قسم من ذلك، ومن المعلوم ان الغلو والبدعه تقود الى بدعه مقابله، وهو قوم من المتجاهلين الذين تعاملوا مع البدع على انها واضح ملموس وعلى انه شيء لا بد منه، ولان السنه قد كان نورها طرفا عند العشر الاول. اما في هذا العصر حينما انقضى نور العلم فان هذه البدع صارت واضحه لا بد ان نعاليها، وبالتالي صاروا يستسلمون البدع ويتعاملون معها، بل ويلمعون اهلها ويصدرونهم المجالس. وما ذاك إلا لأنه قد قل علمه وكبر جهله. وأما القسم الثالث فهم أصحاب الطائفة المنصورة والمنهج القويم الذين اصطفاهم الله عز وجل من بين 73 فرقة قد هلكت وغلت وبانت عن منهج ربها. إنهم من استمسكوا بالسنة النبوية روحا قلبا وقالبا واستبصروا بكتاب ربهم جل وعلا ودرسوا واتبعوا واقتدوا منهج أتباعهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم. هؤلاء لم يدركوا البدعة على كل شيء ولم يتساهلوا فيها ولم يتساهلوا مع أهلها ولكنهم ضبطوا الضوابط وسوف مذكورة في دينها متتابعه. ولذلك من سجد على هذه القواعد وعمل بها وجعلها منهجا بين يديه كان باذنه سبحانه وتعالى قد وصف بالخير والصواب وقد نجا من العطب ونجا الى الخلل ونجا من هذه الفوضى التي وقع فيها كثير من الناس. وإن أهمية معرفة هذه القواعد كثيرة لعلي أذكر فائدتين عظيمتين وهما من القواعد التي ذكرت في هذا المقام. أما الفائدة الأولى أنه بالقواعد يتأكد الحكم على أحد البدع وذلك بإرجاع كل بدعة إلى قاعدتها الكلية، بمعنى أنه إذا جاءك أحد الناس وقال لك بأن حكم هذا الفعل بدعة فلا بد ان تنظر هل هذه البدعه تندرج تحت قاعده من القواعد التي سنذكرها ام ان هذا الحكم جاء هكذا عوام دون دليل ودون قاعده تجمعه. فاذا لم تجد له قاعده ولم تجد له منفذا فاعلم بان هذا تقول على الله بغير علم فاحذر من ذلك. واما الفائده الثانيه أن جمع القواعد في كل علم سواء كان علم المنهج أو العقيدة أو غير ذلك من علوم الشريعة الشتى فيه فوائد، أنه يجمع لك المتفرق ويرفض لك المضطرب ويسهل عليك استحضار قواعد العلم لأن استحضار مرور المتعذر على الكفار والأعلام فكيف على طلاب العلم المنسلكين. إذا هذه بعض القواعد وهي تقريبا 23 قاعدة قد وفق الله عز وجل فكانت على عدد في بعثة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان النبي قد مكث في قومه مبلغا ومرشدا معلما 23 سنة فإن هذه القواعد جاءت على إرسال هذه الأعوام ليعلم أن هذا الدين محبوب وأن الله قد تكفل بنصره وإن أمر جسدهم الموجبون وحاول هدف أكثرهم الهاتفون. فقبل الشعور في ذكر هذه القواعد فإن المنهج العلمي يقتضي ذكر بعض المسائل المقدمات التي تكون بين يدي هذه القواعد. أما المسألة الأولى فهي اجتماع البدعة في اللغة العربية، وأما المسألة الثانية فهي معنى البدعة في الشرع ولا نقول في الاصطلاح لأن البدعة وصف شرعي. وأما المسألة الثالثة فهي خصائص البدعة ويدخل في ذلك تدخل فيها بعض المسائل التي سوف تذكر بحينها. ولذلك فإن هذه المادة فيها نوع من اليسار والعلم فيها نوع من الصعوبة، ولذلك أسأل الله عز وجل أن يرزقني حسن تدريب أو تسهيل لإخواننا الطلاب، لأن هذه القواعد مهما حاولنا تسهيلها إلا أنها قواعد جامعة قد تلفظ بمعناها وأحيانا بألفاظها الأئمة الأعلام، ولذلك لها ارتباط بالعقيدة ولها ارتباط بأصول الفقه وقواعده ولها ارتباط باللغة العربية وبعلوم الشتى، ولذلك قد تجد فيها أو تجدون فيها بعض الصعوبة ولذلك أضعوه أسماعكم وما قبل ذلك قلوبكم، ومن وجد إشكالا أو سوء فهم بما نقول فإن المجال مفتوح للأسئلة بعد المحاضرة، وإن لم يتسنى الجواب عليها بضيق الوقت فإنه يمكن كتابتها في خطاقات ويكون الجواب عليها في بداية المحاضرة المقبلة. فالمسألة الأولى ما نحن فيها لغة، لماذا نأتي في المعاني اللغوية؟ لأن تبقى كما يقول الأصوليون ننظر إليها من ثلاث جوانب، ما من الألفاظ الشرعية التي نتعامل معها إلا لها ثلاث حقائق: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فهذه الثلاث حقائق التي تفيد في كل مصطلح شرعي. فمثلا السفر، السفر تتعلق به أحكام شرعية كثيرة من رخص ومن قصر ومن نهي عن الزوال وغير ذلك. فالسفر إذا أطلق لا بد أن نفهم معناه في لغة العرب واستعمال الشرع الحديث في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر إلى معناها حقيقته العرفية. فإذا أحطنا بهذه الحقائق الثلاث والمعاني الثلاث نكون قد استجمعنا المعنى الحقيقي لهذا. فنقول أن البدعة في لغة العرب تطلق على معنيين رئيسيين، أما المعنى الأول فتطلق على الشيء المقتضى على مغير مثال السابق، أي شيء سواء كانت له علاقة بالدين أو بالدنيا، سواء كانت له علاقة بالنفس والأحكام أو بالصلاح التي يتعامل فيها الناس. فكل شيء قطع على غير مثال السابق لا يوجد له مثال يسمى بدعة في لغة العرب. ومن ذلك قوله تعالى على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا يا رسول، اي ان الرسول كما سبقني الانبياء في هذا المقام فلم ات بشيء مطلع. وجاء هذا المعنى في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنعمه البدعه. نعمه البدعه او نعمه بمعنى حسنه، وهذا الأمر يستدل به كثير من المنكرون في تحقيق وتحرير كثير من البدع، بدعوى أن عمر الفاروق حتى بدعة لم تكن في عهد المصطفى، فيرد عليه العلماء بأن مراد عمر الخطاب رضي الله عنه ها هنا نعمة البدع بمعنى البدعة اللغوية التي ليس لها خلاف سابق. وقول غيره من الأئمة كقول الشافعي: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. وفي ذلك يقول الحافظ ابن رجب جامعا لأقوال السلف واختلافاتهم للبدعة في المعنى اللغوي قال: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صيام رمضان على إمام ومشي وخرج ورآهم يصلون فقال: نعمة البدعة هذه، البدعة هذه. وأما المعنى الثاني فإن العرب يطلقون البدع على التعب والملال. تعبت الإبل وكلت، يقولون أو يقول العرب بدعت وابتدعت. ومن ذلك يقال: أبدعت الإبل إذا ضرقت في الطريق أو ضرقت في الطريق منه دال أو داء أو كلال. وهذا المعنى يطلقه العرب أيضا، وله وجه يلول إلى المعنى الأول، بمعنى أن هذه الإبل كانت في الأول سليمة معافاة في صحتها، ثم بعد ذلك تعبت على غير مثال ثابت، أي على غير مثال ثابت. فهذا هو المعنى اللغوي للبدعة في إطلاقات العرب. والسؤال: ما الذي نستفيده من هذه التعابير اللغوية؟ أو في تعريف البدع إلى النهج الأولي، نستفيد هذه المعرفة أنك يا طالب العلم إذا نظرت في كتب أهل العلم سواء كانت كتب المنهج أو كتب أصول الفقه أو غير ذلك، وأحيانا تجد هذا في كتب العقيدة أيضا، وجدت أن فلان قال نعمة البدع أو العمر مالكا أو قول فلان نعمة البدع أو حسنة البدع قول الشافعي رحمه الله عليه، وتجدون هذا الإطلاق كثيرا على لسان أهل العلم. فلا بد أن تعرف أن المقام ها هنا ليست البدعة الشرعية التي سوف يتحدثها، وإنما المقصود هو البدعة اللغوية التي لا تتعلق بها أحكام الوحي. المسألة الثانية معنى البدعة الشرع، وهذا هو أصل المسألة، وهذا هو مرها وأعقاب الناظر. فقبل الشروع في معنى البدعة الشرع نذكر طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها البدعة معا ولفظا، ومن ذلك حديث العرضان بن سلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه، وحسنه الفقهاء والألباني رحمه الله في عباد الجنة في تفسير السنة من جهة أبي عمرو. ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا تبين بهذين الحديثين البدعة وإطلاقها على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجد أن البدعة لولا تتعلق بربه والإحسان. فلا بد أن نأتي بالأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحدث ومعنى الإحسان. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الأحاديث الأربعة التي جاء فيها التصريح بالبدعة لفظا وبالبدعة معنى وهو لفظ الإحداث، يتبين لها حد البدعة وحقيقتها. فنقول أن البدعة من الناحية الشرعية لا بد أن تجتمع فيها ثلاثة قلوب وشروط. أما الشرط الأول فهو الإحداث، الشرط الثاني أن يضاف إلى هذا الإحداث أن يكون في الدين، لأن الإحداث قد يكون في الدين وقد يكون في الدنيا. فالبدعة شرطا آخر هو أن يكون الإحداث في الدين. وأما الشرط الثالث أن لا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي، بمعنى أنه قد يكون هناك إحداث ويكون هذا الإحداث في الدين، ولكن يكون تحت مظلة أصل شرعي عام أخر. فلا بد أن يكون بين المثالين أن لا يستند هذا الإحداث تحت أصل عام أخر. هذا الكلام مجمل ومبهم، قد يغيب فهم عن كثير من الحاضرين، ولذلك نفصل المقالة. أول قلنا الشرط الأول حتى نطبق على هذا الفعل بأنه بدعة لا بد أن يكون فيه إحداث. والدليل على هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: من أحدث، من أحدث. وقوله أيضا: وكل محدثة بدعة، أو وكل بدعة، أو كل محدثة بدعة، ويجوز الرد والمنطق على الفلان. والمراد بالإحداث في اللغة وفي عرف الناس هو الاتيان بالأمر الكبير المخترع الذي لم يسبق إلى مثله. فنقول: إن فلان المخترع قد أحدث لنا مكسر الصوت بعد أن لم يكن. كان الناس في الزمن السابق إذا فقد الإمام أو الشيخ كان هناك إذا كبر الحاضرون عندما في حلقة الإمام أحمد رحمة الله عليه، فكان الحاضرين في بعض الحلقات يجدون عدد الحاضرين على 100,000 200,000 300,000، فلا شك أنه مع احتجاب هذا المفصل لا يسمع كثير من الحاضرين، فكان ما يسمى بالمبلغ أو المسمع يسمع كلام الإمام ويبلغه للثاني ثم وهكذا. وكان هناك ايضا في بعض المساجد التي ما زالت الى يومنا هذا مع وجود المسجل تجعل المؤذن يعيد التكبير والتسميع وغير ذلك من الفرق الصلاه بعد الامام رغم وجود هذا المسجل الذي يغني عن هذا الحجاب. فاذا هذا المسجل لم يكن من قبل واخترعه بشخص، فنسمي اختراعه هذا الاحداث لانه ليس على مثال ذلك. اذا الاحداث يكون في امور الدنيا وصنائعها، وقد يكون في امور الاخره وفي امور الدين واركانه. ولذلك فان قلب الاحداث لا يكفي، لا بد ان نضيف قلبا اخر، وهذا ما دل عليه الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من احدث ثم تكفل من احدث في امرنا. اذا الشرط الثاني لا بد ان يضاف هذا الاحداث الى الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في امرنا، والمقصود بامره صلى الله عليه وسلم هو دينه وشرعه. فالمعنى المقصود من البدعه ان يكون الاحداث في شيء من شؤون الدين واحكامه، وبالتالي يجتمع عندنا قيدان وشرطان. الشرط الاول الاحداث هو الاختراع على قيد المثال السابق، والشرط الثاني ان يكون هذا الاختراع لامر من امور الدين. وهذا الاحداث من شأنه أن ينسب إلى الشرع والمضاف إلى الدين بوجه من الوجوه، وهذا المعنى يحصل بواحد من الأصول الثلاثة. يعني متى يخالف الإنسان هذا الأصل؟ متى يحدث في الشرع ما ليس منه؟ يحدث في ثلاثة أمور أو في ثلاثة حالات. الحالة الأولى التقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوفى الله بلغ رسالته وادى الامانه وادى الدين، لا يوجد شيء في عباده يتقرب بها الى الله الا وقد بينها. فاذا اتى شخص الى الاشخاص بعد 100 سنه 200 300 1400 سنه ياتينا بشيء فيقول: هذه العباده وهذا المنهج الذي اتيت به لم يأتِ به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنت أحدثت وتقربت إلى الله بما لم يشرع. والثاني الخروج على عبارة الدين، هذا الدين له قواعد تحفظه، قواعد كلية تسير على نمط ثابت لا يتغير ولا يتبدل. فمن جاءنا بشيء يخالف هذا النظام العام لهذا الدين هو قد ابتدع. وأما الأمر الثالث ما يحدث الجرائم، أحيانا الشرع يقرر شيء ليس لذاته وإنما لأن هذا الشيء يلقي ويوصلك إلى محرم أشد، مثل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. هو التحريم لا يتعلق بذاته، بمعنى لو شددت الرحال إلى هذا المسجد مثلا فهذا ليس فيه شيء وليس فيه غيره، ولكن هذه الذريعه تفتح الباب على مصراعيه لمن يشدون الرحال من اجل وجود شيء يتبرك فيه في هذا المكان. قد يكون تاريه، قد يكون حجر، قد تكون زاويه، قد يكون شيء من الاشياء التي يغيب علمها الا على من قصر هذا المكان. فاذا ياتي الشرع ليسد هذا الباب حتى لا ياتي بعد عصور ما من يشد بحال اهل القبور والى القبور وهو ما هو حال هذه الامه منذ امد بعيد. الشرط الثالث ان لا يستند هذا الاحداث الى اصل شرعي سواء كان اصل عام او خاص. والدليل على هذا القليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا ما ليس منه. من احدث الصيد الاول في امرنا في ديننا ما ليس منه، بمعنى انه لا يندرج تحت دليل عام او خاص فهو رد. وقوله في حديث اخر: ليس عليه امرنا، اي ليس عليه دليلنا العام او الخاص. وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقه بالدين مما له اصل شرعي عام او خاص. ومثال ذلك ما ثبت بالمصالح المرسله. ومن ذلك جمع القران في عصر الصحابه رضوان الله عليهم. فانتم تعلمون ان جمع القران قد مر بكم مرحله، مر بكم مرحله جمع القران؟ ثلاث كم مرحلتين. المرحله الاولى في زمن ابي بكر رضي الله عنه، والمرحله الثانيه في زمن عثمان رضي الله عنه. هذا بالمعنى ان جمع القران يطلق ويراد به معنيين اثنين: جمع القران بمعنى قراءته، ويأتي جمع القران بمعنى ضمه. ولذلك قال أهل الصحابة: جمعت القرآن في ثلاثة ليال، بمعنى قرأت القرآن في ثلاثة ليال. وقوله تعالى: إنا علمنا جمعه وقرآنا، على تفسير بعض المفسرين أن الجمع هنا هو القراءة. أما على المعنى الثاني هو المراد ما هنا بمعنى ضم القرآن بعضه إلى بعض، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في عهد أو أحدثه أبو بكر الصديق. ثم بعد ذلك لما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وكبر الاختلاف بين القراء، كل يقرأ بقراءة إمامه، فكبر هذا الاختلاف وكان لبعض الصحابة مصحف خاص، فمصحف تفسير المشهور وابن عباس وابي الدرداء وغيره، فحسم هذا الخلاف وجمع الناس على المصحف الجامع وهو يسمى بمصحف عثمان. اذا جمع القران لم يكن في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن ان نقول ان جمع القران بدعه؟ الجواب: كيف يخرجون جمع القران على انه بدعه، انه ليس بدعه، وذلك بتقدير القواعد التي ذكرناها السلام. فانا اريد من القواعد ان تكون مراقبه، لان علم القاعده وتعلمها وتفقهها ثم لا تستطيع ان تطبقها فهذا لا ينفع. هذا مثال من اعطيته وصفه احد الحلويات الشهيه، ثم بعد ذلك هو لا يستطيع ان يجمع بين الزيت والبر وغير ذلك فيخرج لنا هذه الحلوى. فنقول: علمك بهذا الطريقه لا يجمع لك عندنا عدم اتقانك لاستعمالها، فشيء بشيء يذكر. فجمع الصحابه للقران هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. اذا هل هو احدى؟ احدى. هل هو يهمل منه ويكيد؟ نعم. هل يهمل تحت قاعدة عامة أو خاصة؟ الجواب نعم. إذا ما هي القاعدة التي ينجل تحتها؟ نعم. جمع المصادر؟ ما ارفع صوتك حتى دور المكاسب وجمع المصالح او جلب المصالح، هذه القاعده. نعم احسن عليكم بسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فهذه البيت تحت هذا الوصف العام. وايضا من ياتينا بدليل اخر. نعم يستجيب للذين من بعد هذا قليل الدليل الذي ذكره الله المقدس. إن نحن إليك الذكر وإنا له لحافظون. هل هذه جملة خبرية أم إنشائية؟ أيها فقهاء اللغة، لا أجل على السؤال، هل هو جملة خبرية أم إنشائية؟ خبرية. لما؟ أم أطلق الشيء على عوامل؟ يشتغل. إذا هذه جملة خبرية، وهل الجملة الخبرية فيها أمر أو نهي؟ فيها أمر أو نهي؟ لا، الخبرية فيها أمر أو نهي، ليس فيها طالب فعل أو فرض، ولكن قال العلماء رغم أنها جملة خبرية إلا أن فيها معنى الجملة الإنشائية، بمعنى أنها تتنزل ذكرى وإنا لهم لحافظون، أي يا أولي الألباب احفظوا هذا القرآن. ومن ذلك قوله تعالى وكذلك تعني ليس مثابة للناس وأمنا، فقال العلماء المفسرون أن اجعلوا هذا البيت آمنا. فهذه إن كانت جملة خبرية ولكنه يستفاد منها الطلب وهذه الصفرات وفائدة لغوية. إذا تندرج الدليل الخاص أو هذه جمع صحابة القرآن يندرج تحت الدليل العام والخاص، جمع بين الدليل العام ما ذكره الإخوان اهتدوا إلى دين من بعد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أنه يندرج تحت قاعدة عامة جلب المصائب وترك المفاسد، وهو ما استدل بها عثمان رضي الله عنه في جمعه للقرآن، ولكنه هناك دليل خاص. ألم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب وحي؟ كان عنده كتاب، من منهم على سبيل المثال؟ معاوية رضي الله عنه، وأيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه، إذا كان له كتاب، فأين كان يكتبون هذا القرآن؟ في تحت النخيل وفي لحاف الشجر وغير ذلك وفي بيوت الإبل وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في جمع جزء من القرآن في حياته، إذا هذا له أصل. فالصحابة لما أنه من بعده وسعوا أصداد القرآن، صحيح أم لا؟ إذا يندرج تحت دليل عام وغيرهم دليل خاص. ومن ذلك أيضا إحداث صلاة التراويح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الآن فقط السؤال، هل هو إحداث؟ إحداث في الدين؟ في الدين. هل يندرج تحت دليل عام أو خاص أو لا يندرج؟ تحت أي دليل؟ دليل عام أو خاص؟ دليل عام؟ من يقول العام؟ أين هو العام؟ طيب من يقول الدليل الخاص؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى التراويح وصلى خلف الصحابة، ولكنه أدان عن العدة وخشية أن تقرأ على الصحابة، فإذا هذا دليل خاص يستدل به من يستدل وعلى رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جمع الناس في صلاة التراويح. إذا بهذه القواعد يمكن أن نعرف هذه البدعة التي يطلقها العلماء في مصنفاتهم ويتعاملون مع أصحابها، فلا بد أن يكون هناك إحداث. فإذا كان الشيء قد وجد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بإحداث، لذلك بعض العلماء يطلقون على الشيء بأنه بدعة وما زاد إلا لأنهم لم يبلغهم أن هذه السنة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء الثاني الشرط الثاني أن تكون متعلقة بالدين. بعض الناس يقول أنتم بدأتم في إذا ماذا أن المولد بدعة؟ إذا الركوب الطائرة أنه بدعة، لماذا تركبون الطائرة؟ أنتم كثير حتى على كما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجد بعض الناس وللأسف أن يقول بأنه لا نكون بالسيارة ولا نكون بالطائرة ولا نأكل بالملاعب ولا نستعمل المكبر. وهذا ما يذكرون أيضا عند بعض الناس خلال أنه لم يوجد بعد المريض. فصنيع هؤلاء لهم عذاب جزئيا لأنهم لم يفرقوا بين العادات وبين العبادات. العادات تدخلها البدعة ولا تدخلها لا تدخلها البدعة لأن أصل العادات مبنيها الاتباع. أصل العادات في التعاملات في اللباس في غير ذلك أصلها مبني ماذا على الاتباع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السيف ثم أتى من بعد استعملهم جميع مراتب ضربوا على من يستحق الناس ويتبعونه. وإن كان النهي لا نقول بها النهي يتعلق بالعادات في حالات تأثيرها مثل أن تكون على جزيرة الكفار أو يكون تقديم للكفار أو فيه مكان تسريدة أو يحصل سوق القوى. إذا قال لكم أحد المتفلسفين والقائمين في هذا الدين ركوب الطائرة بدعة، بماذا تقولون عليه؟ هل هو بدعة أم لا؟ بدعة أم لا؟ بدعة في الدين ليس في الدين. إذا تقولون له الذي مقصوده نحن هو الابتداع في الدين. طيب الابتداع بدعة ولا ما هو بدعة؟ إحداث بعض بدعة أو ليس بدعة؟ بدعة في الدين أو ليس في الدين؟ في الدين أو ليس في التفصيل هنا يأتي المحل. إطلاق القواعد العامة أحيانا يؤدي إلى النار. هل الناس الذين ألبسوا هل هو شعار للمسلمين أو ليس شعارا؟ شعار للمسلمين سواء كان ثوب الرجل او شباب المراه. فالبدعه تتعلق بجنسه ولا تتعلق بغيره. من يوافق الان الكلام؟ البدعه تتعلق بجنس الحباب ولا تتعلق بغيره. جنس الحباب لا بد ان يكون هذا اللباس كافرا للعورة وأنا لا أحدد إلاها. هذا هو لباس الرسول. إذا كل ما خالف هذا الدين فهو من قبيل النهي والبدع مثل إحداث بعض الألبسة الموجودة في عصرنا التي تصف العورة والشيء. ولكن هل يكون الابتداع في نوعها؟ الآن يوجد أنواع كثيرة في ثوب التعاون وفي الإيجار وكل ذلك. أصحاب المحلات ما شاء الله صاروا يستوردون الغرب والسمين. إذا لا يكون الابتداع في نوعه وإنما يكون في نوعه ما دام تجري تحت اللباس الثابت فهذه كلها أمانة جائزة. إذا البلاد يستوردون بين الابتداع الحاضر في الدين والابتداع الحاضر في العادات. نقضي الآن إلى خصائص البدع. إن البدع الخصائص تميزها عن غيرها من الأشياء والأحكام المشروعة في الدين. من بين هذه الخصائص أنه لا يوجد في النهي عن البدع غالبا دليل خاص وإنما تندرج تحت الدليل العام أو المخالف. لما تأتي إلى شخص ما معنى هذه القاعدة تعيد هذه القاعدة والزائدة ثم تبينها للشخص. لا يوجد في النهي عن البدعة غالبا دليل خاص وإنما يوجد دليل عام قاعدة كثير. لذلك يقول أحد العلماء لا تستدل على المبتدع وإنما طالب المبتدع. يأتيك شخص ويقول لك بأن قراءة القرآن جماعة جائزة فنقول هذه البدعة. يقول لك ما هو الدليل؟ ماذا تقول؟ ماذا؟ أحسن بكل مطالب بالدليل. فنقول له أنت تقول بأن هذا جائز أو ما هو جائز؟ يقول لك جائز. أين دليله؟ البين على كل دليل. الدليل قل يمين على المنفى. أين دليله؟ فينقطع لسانه فتكون قد أضيف شرا فيعلم أن يرفع منها. ولكن لو طلبت نفسك كما يسأل بعض الناس المراقبين ممن قل علمهم فيأتي والله يأتي بها. فالثاني الثالث يقول ما هو الدليل على أن هذه بدعة؟ فأنت فقط لا تجد جوابا. وإن كان له جواب أن هذا ينبغي تحت قاعدة عامة وهو أن كل شيء ولد مرتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى مانعه ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. هذه القاعدة. ولكنه قد لا يقتنع بهذه القاعدة العامة فلذلك لا بد أن تقارنه بالدليل. إذا نعيد القاعدة. إذا خاطبت مبتدعا لا تستدل عليه وإنما طالبه بالدليل. سر على هذه القاعدة. فلو اكتفت بفهم هذه القاعدة وتصديقها سوف تنهزم أمام كل المبتدع حتى ولو كانوا من آلاف المعلمين. إذا هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لها، وهذا هو الدليل الكلي على ذمها وبطلانها. بمعنى أن هذه البدعة لا تأتي إلا وتنقض هذا الدين وتهدمه. ليس هناك بدعة تحيي هذا الدين وتنقض هذا الدين. بعض الناس تقول له يا أخي لم تحتفل بهذا المولد؟ يقول والله أنصر الدين وأنصر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لن تكون البدعة أبدا طريقا لنصرة هذا الدين. لا تكون البدعة أبدا لنصرة هذا الدين لا يمكن. وشيء بشيء يذكر. هل توصل الأمة الإسلامية في المعارضة؟ بعض الناس تسمع الحفل الفلاني في مصر القسطنطينيه الفلسطينيه وغيرها فيقول اقل ان تنصر هذه الامه بالمعارض لا يمكن. فمن اراد ان ينصر هذا الدين حقيقه فليستمسك بالعروه الوثقى وليتمسك بهذا الدين. فاذا فعل ذلك يكون ذلك الالتزام ببلوغ فجر النصرة والتمكين في هذا الدين. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض. متى يكون الاستخلاف؟ إذا كان الإنسان طاعة واتباع للمسلمين. ومن هنا نعود إلى فعل بعض الجماعات التي قد تعيها في هذه الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يمكنون صنعا. ينصر هذا الدين بالابتداع، يبتدع بعض الطرق لنصرة هذا الدين. نذكر على سبيل المثال الحشود والسمان، دخول البرلمانات وغير ذلك. هل هذه الامور جائزه؟ هذه جائزه. اذا كيف يكون الطريق لنصرة هذا الدين عن طريق هذه الامور والمخالفات والمبتدعات؟ لم يدع الله عز وجل شفاء هذه الأمة من أسقامها وأدوائها الحسية والمعنوية فيما حصل وأيضا. الحديث صحيح. فالأدواء تكون تصيب الأبدان تصيب العقول تصيب الحالة العامة في الأمة الإسلامية. وكما أنه لا يجوز أن يتداوى بالخمر من أجل رفع الضر على الجسد، كذلك لا يكون استعمال المخالفات من اجل رفع الضر عن جسد هذه الامه المنصرة. الفائدة الثالثة أن البدعة الخارجة إنما تكون بفاعل الأمور لم تعرف بعهده صلى الله عليه وسلم ولا بعهد الصحابة رضي الله عنهم. البدعة الخارجة لم يكن لها وجود في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة، لذلك فإن طريق معرفة السنة والبدعة ركوبا إلى الكتب السير والتاريخ، وهذه يدل فيه من طلبة العلم ينتفع الحكم والعقيده وليس كتب السيره التي فيها من الدور والطالع عليها الى الله. فاذا اصبحت سنه النبي صلى الله عليه وسلم سنه الصحابه وشرفهم والتابعين واتباعهم من اصحاب القرون المفضله وجدت فيه من الامور التي تستطيع فيها ان تحكم على ان هذا الشيء بدعه، لانه لم يوجد فيه عند القعيد الاول، فكيف يوجد ماذا ويستحق عند غيره؟ القاعدة الرابعة أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية مزدرية منها، من هنا تأتي خطورة البدعة. لماذا بعض الناس يتعامل مع البدعة كما بينا في المقدمة؟ بعض الناس يستحسنون البدعة ويستصيغونها ويتساهلون معها، لماذا؟ لأن فيها شيء من الشريعة، فيها رائحة شرعية، فيه سم ولكن ليس خالص داخل العسل، ومن هنا تقضي حلاوة العسل على الإنسان لأنه لا يدري ما في العسل من سمن. فهذه البدعة دائما تكون مغلفة بلباس شرعي، هي عاطفة دينية، يا أخي نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما تذكر سنته ولنمتلئ آثاره ولنحيي ذكره ولنظر حبه في هؤلاء الأطفال. فهل يغرض حب النبي صلى الله عليه وسلم بالمفرقعات؟ هل يغرض حب النبي صلى الله عليه وسلم بعض المأمولات الخاصة؟ هل يغرض حب النبي صلى الله عليه وسلم بالشطحات الصوفية وغيرها؟ هل يغرض حب النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته كما يقال هذا من التقنيات البديعة؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. أنت آسف وأقول لك يا أخي والله أحبك بالله، فأنا تنسيت لعادتك، قلت يا أخي ماذا قلت هذه؟ والله أحبك عندي شغل طويل أن تأتي معي وتوافق على هذا الأمر، فأعلن في ذلك المجلس المخالفة. هل أكون قد أنقذت هذه المحبة أم لا؟ لأن المحبة ليست قول، قول وفعل. إذا البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية. أولا من بدعة مستندها، إذ البدعة لا تخلو من شبهة أو دليل موهوم. وما سيأتي ما من صاحب بدعة إلا ويستدل ببعض الأشياء، سواء كان الحديث مكتوب، منامات، قول شريف ولا ذلك، لا بد أن يكتشف، لأنه إذا عاد إليه فكيف اكتشف؟ لو جاء واحد وقال هذا الشيء يجوز وهذا الشيء سنة، وقيل له ما تكلف والفتح ينتهي على طول، ولكنه يأتي ويفتش على بعض الأدلة الموهومة حتى يوهم بعض الناس بها. لذلك الفرق بين أهل السنة والمبتدعة أن أهل السنة أو السني السلفي يستدل ثم يعتقد، يستدل ثم يفعل، أما المبتدع قلب القاعدة ليعتقد ثم يستدل، يفعل ثم يستدل. مفهوم هذه القاعدة يعني في هذه القواعد وفق ذلك يعني قواعد كثيرة، لذلك أحاول أن أدخل بعض القواعد المنهجية في ثنايا هذه القواعد، فأرجو من الإخوة الحاضرين استيعابها واستحضارها. كل يوم العيد أن أهل السنة والجماعة يرفعون شعارا مثاله استدل ثم اعتقد، بمعنى أنا أريد أن أعرف هل لله عز وجل يد تليق بجلاله وجماله، فهل أعرف هذا الحكم قبل أن أنظر إلى الأسئلة أم لا بد أن أستدل أبحث على الدليل ثم أعرف الحكم؟ الجواب أبحث عن الحكم ثم أصل إلى قيمته. أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والمعطلة على أشكال وأنواعها والأشاعرة والمجوسية خاصة بهذا العصر وفي هذا البلد يقولون أن الله عز وجل ليس له يد على طول، ما يبحث على ذلك مباشرة لأن اليد بالذهن وعقل الموهوم أن إذا قلت لا يد بمعنى أن أثبت له ما لا يد، فيقولون ليس لله عز وجل. ثم بعد ذلك يذهبون للبحث على الدليل الذي يؤكد هذا المعنى. إذا هذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة، بين حكم السنة وحكم البدعة، أن السنة يستدل لها ثم يعتقد بها، أما البدعة تسأل ثم يستدل لها بدليل ثقيل. ثانيا من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفاتها من حيث الكم أو الكيف أو الزمان أو غير ذلك، بمعنى البدعة في الغالب مشابهة لها أصل ترجع إلى هيئة صحية. لذلك مثلا صلاة الرغائب يسألها بعض الصوفية، لا بد أن ترفع مع الجميع ركعة وتقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد شيء مرة أو غير ذلك. هذه الصلاة أو هذه البدعة تشبه شيء في الشريعة أم أنها شيء ليس له أي مشابهة في الشريعة الإسلامية؟ الجواب لها شبه بهيئة شرعية وهي الصلاة. ثانيا لها شبه في النواقض لأنها ليست فرضا نازلة، واردة لها شبه بهيئة شرعية، ولكن المخالفة تكون تلك كما في على ما سيأتي بيانه. الآن هذه القواعد أو القواعد الأربعة التي تعرف بها البدع أو التي تندرج تحت البدع. الآن هناك ظهور في شرط البدع. بعض الناس يقول بأنه لا يمكن أن نحكم على شيء لأنه بدع إلا إذا توفرت فيه شروط معينة، شكرا نقول أنه قد يحصل على الشيء بأنه بدعة حتى إذا لم يوجد مثل هذه الشروط. مثلا لا يشترط البدعة إلا يوجد لها بعض القواعد، بمعنى لا توجد بدعة شر واحد ما من بدعة إلا فيها بعض القواعد. مثال ذلك إذا كانت المحرمات فيها بعض القواعد ولكن العبرة بالكم، فما غلب شره على نفع حكم بتحريمه، وما غلب خيره على شر حكم به بماذا؟ بخله. نأتي إلى الأعيان، من غلب وكبر اتباعه للسنة ولكنه زلت قدمه ببعض المسائل، هل يحكم أو يخرج بهذه الأشياء من داخل السنة؟ أم أن الغلبة إنما تكون بالسفر الكافر كفى بالمرء أن تعد معاجبه والعكس بالعكس، فمن كفرت سيئاته وغوليت لبعض الناس فلا يكون هذا النفس الكبير لتلبيعه. نعطي مثال وبالمثال يتضح المقام. بعض الناس مسؤولين ببعض الدعاء وانا مسؤولين بالاخطاء ولا نقول اسماء بعض الذين فتنوا الناس في هذه المقاعده، تجده اكثر مما تجد الممثلين، ما من قناه الا ولا تطور فيها. فاذا بينت للناس ان هذا الرجل سيئاته أكثر بكثير من بعض قوائمه من الكفر، استدل لك بأن هذا قد اهتدى به فلان وفلان بعض الناس، فنقول يا أخي إنما العبرة بالغالب، فإذا كان الغالب عليه الانفئال والانحراف عن السنة فالحكم يكون بذلك، أما غيره منهم كبرت حسناته في بعض الأمور إنما يذكر تذكر هذه الحسنات ولا يذكر السيئة. وهنا تأتي قاعدة ما يسمى بالموازنة. إذا أردنا أن نتكلم على شخص ما فهل يلزم أن تذكر سيئاته وحسناته أم أن تذكر سيئات فقط تذكر حسنات فقط؟ بمعنى لو أتاك شخص قال لك يا أخي وكنت من أهل العلم الذين تشد إليه بالحال فسألك يا أخي ما رأيك في فلان؟ فكيف يكون الجواب؟ أن تذكر الحسنات فقط أن تذكر السيئات فقط أن تذكر الحسنات السيئات؟ ماذا؟ السيئات الحسنات الحسنات والسيئات. طيب نعطيكم مثال، أنت تريد أن تخطب مثلا فلا بد أن تتحرى عن أفضل وفضل وسلوكها ومسلكها، وأنت من قبل قد تحريت عن جمالها بنظرك إليها وهذا الأمر مشهور. فعندما تسأل وتأتي إلى شخص يقول لك والله ما شاء الله ما فيها عيب، تمشي خطوتين وتلتقي بشخص آخر يا أخي ما رأيك في فلان والله فيها الدين ما يكون شيء، فأنت في حيران هل يكون حسنة فقط ولا يكون فيها. ولذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله وقد المسلمون في باب النكاح فإما أن يغادر وإما أن يجاهد وقليل هم المسلمون، لا بد أن تذكر قال في هذه الحسنة فيها. فأنت مؤتمن على هذا الحكم، فعندما يأتيك شخص ويطلب منك حكم على فلان فتقول يا أخي فلان في هذه الحسنة وفلان في هذه السيئة، وبما أن حسناته أكثر من سيئاته فالحكم عليه أنه على السلامة، والحالة الثانية بما أن سيئاته أكثر من حسناته فالحكم على أنه من أهل السوء. من يتصل على الشيخ العزيز؟ والله نحن ليسنا بالحكم على الأعيان، نحن نذكر القواعد، ومن أراد أن يسأل أهل الأعيان فليذكر الأعيان، يقصد أهل العلم الذين تشد إليهم الحال، وأنا أعتقد أنني لست منهم. أنا أذكر لك القواعد ثم بعد ذلك لو أردت أن تسأل فاسأل غيرك، وهذا ليس غرورا من السؤال وإنما اعترافا بالعدل والإنصاف. فنقول هذه أقاعد أكبر الحسنات يأتيني فلان ويسألني عن عمر خالد مثلا الذي يمكن أن يستطيع منه، فنقول عمر خالد فيه وفيه وفيه وفيه سيئات كثيرة جدا لعل كثير من الناس لم يجد عنها، ولقد وفقه الله جل وعلا أن جمعت له بعض المسائل في رسالة تقريبا 60 صفحة وإن لم أتقصر التتبع، وهي أشياء طوال أجيب لها أرسل لها وأقولها بكل أمانة ودون تجنب بالعقيدة وفي السلوك كل شيء، ولكن هو ذلك يمكن اتباع الحسنات المغمورة في موضوع سيئاته، فأذكر الحسنات وأذكر السيئات والنتيجة تكون في الأخير ماذا يساوي؟ يساوي أنه لا مطلوب. طيب مقام آخر، فلان أخرج لنا كتابا وضمنه بعض المخالفات الشرعية إلى مخالفات، فنأت هذا الكتاب أو هذه الفتوى وأرد عليه، فهل قبل أن أرد أذكر مقدمة وأن هذا الشخص من أعلام هذا الدين ومن أوصابه وأوجابه وأذكر قائمة أربع صفحات أو صفحات في جميع هذه. ثم بعد ذلك آتي إلى الحادثة أو إلى الحكم وأبدأ بعض الناس المتعجلين يأتي فيمر هذا الكتاب فيقرأ المقدمة ثم ينقل فتنطبع في ذهنه ماذا أن هذا الحكم إن شاء الله. بعض الناس لما تذكر له هذه المقدمة ثم تسمي القول بذكر المسائل أو بمرد عليه في هذه المسألة يقول يا أخي إيش هذا الكلام؟ هنا تلمعه وتنفعه ولا تقوله. فنقول في هذا المقام لا تدخل حتى لا تناول فقط القضية التي أنت بصدد ردها. ومن هنا تقريب قاعدة تتعاملون فيها بالحكم على الأشخاص في مقام تقويم الأشخاص لا بد أن يكون. إذا كان المقام تقوي الشخص ما رأيت فلان لا بد أن تفصل صدقه حسنات السيئات. وفي مقام الرد إذا رددت عليه هذه المسألة هذه المخالفة فلا بد من التأخير، بمعنى اذكر فقط المسألة التي أنت فيها وليس للمشروع لا بحسنات ولا بسيئات. مفهوم القاعدة؟ طيب نعم الوقت الآذان. طيب نقسم فقط الفائدتين في الفائدتين ثم نقسم المحاضرة وستكون المحاضرة مقبلة إن شاء الله في مثل القواعد. نحاول أننا نذكر في كل محاضرة خمس قواعد حتى ننهيها. الشرط الثاني أنه لا يشرط في البدعة أن تفعل على وجه المداومة والتكرار، بل إن الشيء قد يفعل مرة واحدة دون تكرار ويكون بدعة. بعض الناس يقول ما دام لا تداوم على هذا الشيء إذا ليس بدعة. نقول ما كان قليله حرام كثيره حرام فقليله حرام، هذا جاز في هذا في الإسكار ما أكثر كثيره فقليله حرام. أنت بعض الناس من عند الجسم وبطن لكنه ترميه الخمر حتى يدخل، وبعض الساعات لو أخذ كاس صغير من السنين خلاص ذهب في 60,000 سنة. فالعبرة ليست في الكم أو ما دام أن هذا محرم ما حرم كثيره فقليله حرام. فما كان بدعة على وجه الدوام يكون بدعة إلى كل أحيانا. ثالثا أنه لا يشترط في البدعة أن تفعل مع قصد القربة والتعبد. بعض الناس يقول يا أخي هذه بدعة والله ما أقصد بها أني أتقرب إلى الله عز وجل، مثل التشبه بالكفار في الشيء واللباس ونحو ذلك. فنقول حتى ولو لم يكن فعلك هذا قصد التقرب إلى الله عز وجل إلا أنه داخل في البدعة لأنه متعلق بحكم شرعي. خامسا أنه لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة، بمعنى أن بعض البدع قد تنبغي تحت ظل الدليل العام ولكنها تخالف هذا الدليل في وصفها. مثل النوافل، هل يجوز إنسان أن يتنفل في بعض الصلوات في الليل أو في النهار؟ الجواب نعم، صحيح يجوز الإنسان ما تقرب إلي عبد شيء أحب إليه مما اضطرته عليه ولا زال الباقي يتقرب إليه بالنوافل حتى الحديث. فالأصل مشهور، ولكن يأتي بعض الناس بعقيدة كما يسميه قوامي برنامج. يوم السبت توضأ وصلي ست ركعات، اقرأ في الركعة الأولى كذا والثانية، هذه صلاة جلب الخير مثلا، والموت بعض مثل العرافين. كان اليوم الاحد في الساعه الفلانيه توضا وصلي ست ركعات من هيئه الفلان، يقول فعلك هذا وتحديدك هذا بدعه وان كانت النافله داخله تحت اصل عام وهو زواج التنفس. ولهذه المقدمة المختصرة التي لزم من الكثير من المسائل، ولذا أولئك خشية الإطالة والإملال نكون قد أتينا إلى نهاية هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في عيوبنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يكون العلم والعمل، وسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة في ذكر القواعد المتعلقة بمعرفة البدع، وستكون بمعدل بإذن الله جل وعلا 4 أو 5 قواعد في كل محاضرة. وبهذا نكون قد أنهينا ما أوردنا وما أحببنا ذكره، فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميعنا هذا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بين شقيا ولا محروما، وأن يرزقنا حسن العالم وحسن الخلق والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.